إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضله: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. متفق عليه. يليه في الفضل الفاروق عمر رضي الله عنه، شهد له صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين، وأنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وهو مع أبي بكر رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ودفن بجواره. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، وذلك حين مات، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر. وقال علي رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان علي رضي الله تعالى عنه يعرف لهما فضلهما وتقدمهما، وكان يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. ويليه ذو النورين شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي تستحي منه الملائكة، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه، ثم من بعده ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء المؤمنين، وأبو ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا الحسن والحسين، شهد له شهادة معينة بأنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله. ومن العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام، من السبعة السابقين إلى الإسلام. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم أي ناداهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. متفق عليه. ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، من أوائل المسلمين، أسلم وسنه 17 سنة. جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حقه: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، ومنهم طلحة الخير ابن عبيد الله أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وهو ممن عذبوا في الله عذابا شديدا وأبلى في أحد بلاء عظيما، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، واتقى السهم والنبل بيده. روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقابها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ومنهم عبد الرحمن بن عوف أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، وهو الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. متفق عليه. وعاشرهم سعيد بن زيد من خيار الصحابة ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته أم جميل، ومن السابقين للإسلام هو وزوجته. ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم وأجر في بدر، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها. وهكذا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه، لهم المناقب العظيمة الجمة والفضائل الكثيرة المهمة. عباد الله، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول خيار، وهم بمجموعهم وأفرادهم خير ممن جاء بعدهم، ولكنهم يتفاوتون فيما بينهم بالفضل والمكانة، فلهم منا المحبة والولاء والترضي والدعاء. من حقهم علينا أن نبرز محاسنهم وننشر فضائلهم، وأن لا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فاللهم ارض عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.